المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها البحراوي رضوان من المغرب، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: دخلت المسجد فوجدت المصلين قد جمعوا بين المغرب والعشاء وأنا لا أعلم، فدخلت بنية المغرب وهم في صلاة العشاء، فماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كنت صليت معهم العشاء كاملة بنية المغرب فإن الصلاة ليست بصحيحة، وإذا عرض مثل هذا الشيء للشخص فترتيب الصلوات واجب، فيصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم في صلاة العشاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أثناء كتابة عقد الزواج أن تشترط على زوجها أن يكون الطلاق في يدها كالرجل؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل، وبناء على ذلك فإن هذا هو الأصل، وإذا حصل نزاع فيرجع فيه إلى المحكمة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن شروط العقيقة، هل يشترط للعقيقة كما يشترط للأضحية؟ الجواب: العقيقة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة تجزئ في الأضحية، وتذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي عشر أو الحادي والعشرين، وبعد ذلك في أي يوم من الأيام، ويأكل منها ثلثا ويتصدق بثلث، ويهدي على الأقارب والجيران ثلثا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة انتصار خليفة محمد من ليبيا طرابلس لها مجموعة من الأسئلة، تسأل وتقول: امرأة مات زوجها في حادث سيارة وترك لها 5 أطفال، أكبرهم في 12 وأصغرهم في 4، وهي لا تملك بيتا خاصا بها بل تعيش في منزل أخيها مؤقتا، وقد جمعت مبلغا من المال لشراء بيت ولكنه لا يكفي، فما حكم الشرع فيما يلي؟ ثم ذكرت مجموعة من الأسئلة، من ضمنها تقول: إذا أتاها مال أي زكاة وصدقات، فهل يجوز أن تأخذها وتتصرف فيها، أي تقوم بدفعها لمن هم أكثر حاجة منها حسب رأيها، أم يجب أن تدفعها على أولادها هؤلاء؟ الجواب: الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالشخص لا يقبل الزكاة إلا إذا كان من صنف من هذه الأصناف، وإذا لم يكن من هذه الأصناف فإنه لا يجوز له أن يقبلها، وبإمكانه أن يدل على من يكون مستحقا لها، يعني يدل الشخص الذي يوزع الزكاة يدله مثلا على الفقراء والمساكين أو الغارمين وهكذا سائر أصناف أهل الزكاة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز لها أن تذهب مسافة تزيد عن 100 كيلومتر مع أخت زوجها وأخي زوجها بصحبة أبنائها، مع العلم أن أكبرهم كما ذكرت لكم في السؤال لم يتجاوز 12؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقدر العلماء المسافة، فلا يجوز لهذه المرأة أن تسافر هذه المسافة بدون محرم، وبالله التوفيق. تقول: هل يجوز لها أن تعمل مع اختلاط قليل بالرجال في مجال التدريس، أم لا بد أن تبقى في منزلها؟ الجواب أنها تشتغل في مكان يكون فيه نساء فقط، أما أنها تشتغل في مكان مختلط بالرجال فلا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المرسل حاميم عين من المملكة. عرضنا أيضا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، في هذه الحلقة يذكر أنه ملتزم ومحافظ على أوامر الشرع. يقول: لي أقارب وأرحام وجيران، إذا زرتهم أجد نساء مثل زوجة خالي وزوجة عمي ومجموعة من نساء الجيران، وهن نساء كبيرات. العادة عندنا أن يقوم الزائر بتقبيل رؤوسهن والتسليم عليهن، وأنا أخاف أن مثل هذا الفعل لا يجوز، مع أنه منتشر عندنا في قريتنا والقرى التي من حولنا، وتكون المرأة كاشفة، وأنا أجد حرجا عند زيارة أقاربي من ما ذكرت لكم، فهل يجب علي أن أقاطعهم من أجل هذا الأمر؟ أرجو توجيهي وإسداء النصيحة لهم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة ليست من محارمه، وفي بيعته للنساء في العقبة بايعهن كلاما، وبناء على ذلك فمن ذكرته من النساء لسنا من محارمك، وعلى هذا الأساس فيكفي السلام باللسان فقط بدون تقبيل رأس أو مصافحة أو غير ذلك من الأمور، ولا يمنع هذا لا يمنعك من زيارتهم، تزورهم وتطبق الحكم الشرعي، لأن العرف إذا ثبت في بلد ما وكان هذا العرف مخالف للشرع فإنه لا يجوز الأخذ به، بل الواجب هو الأخذ بالشرع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من المستمعة ثاكاف من تونس، لها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول بأن والدها يتعامل في القمار، والعياذ بالله، كانت كما تذكر عندما يكسب المال ينفقه علينا من تلك النقود، وأنا أطلب من الله المغفرة لأنني أكلت من ذلك المال. الآن بحمد الله أصبحت أتجنب ذلك المال، ولكن أمي تدعوني للأكل من هذا المال، لأنها تقول بأن والدي مسؤول عنا وبالتالي مسؤول عن المال الذي ينفقه، فهل قول أمي صحيح، وهل نستمر من الأكل من هذا المال أم نبحث عن مصدر آخر؟ الجواب: الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والكسب إذا كان حراما فلا يجوز للإنسان أن يكتسبه ابتداء، ولا يجوز له أن ينفق منه على نفسه وعلى أولاده، ولا يجوز أيضا تناوله بالنسبة لمن علم أنه كسب حرام، وأنتم أعلم بمكاسب والدكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تسأل عن بعض الآلات الدراسية التي اشتراها والدها من هذا المال. تقول: أحضر لي أبي بعض هذه الآلات مثل الآلة الحاسبة، فقبلتها لحاجتي التامة إليها في الدراسة، فهل أستمر في استخدامها أم علي أن أتلفها؟ الجواب: بما أن النقود التي كسبها والدكم حرام، فلا يجوز لك قبول أي شيء يشتريه من هذه النقود، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: قرأت في بعض الكتب أن الإنسان الذي لا يصلي لا فرق بينه وبين الكافر، ويحق للمسلم أن يهجره. فإذا كان هذا الإنسان والدي وهو يبلغ من العمر قرابة 65 عاما وللأسف لا يصلي، فربما صلى يوم وترك أيام ينقطع مدة طويلة، هل علي شيء إن لم أستمع إلى كلامه وأوامره؟ وكذلك والدتي، هل عليها شيء إذا خرجت دون استشارته؟ الجواب: إذا ثبت أنه لا يصلي فلا يجوز بقاء أمك في ذمته، وأما تعاملك معه أنت فقد قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا مانع من مصاحبته بالمعروف، ولكن لا تجوز طاعته إذا أمر بمعصية، إذا أمر بترك واجب من الواجبات أو أمر بفعل شيء من المحرمات، فلا تجوز طاعته لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن لها تقول لي: أخواني توأمان من أم غير والدتي، تزوجها والدي في دولة السويد ثم طلقها وتركهم ولا يعرف عنهما شيئا، وهما الآن في حوالي 7 من أعمارهم، ولكن للأسف غير مختونين، فهل يجوز لي أن أبحث عنهما وأن نسعى في ختانهما أم لا؟ أرجو الإفادة. الجواب: إذا كان والدك تزوج هذه المرأة زواجا شرعيا وحملت منه، فالأولاد أولاده وهو المسؤول عنه، وأنتم الآن أولاده، ففي إمكانكم أن تبحثوا عنهما وأن تأتوا بهما إلى بلدكم إذا كان، وتحرصون على تعليمهما الإسلام والقيام بحقوقهما من ناحية الكسوة والنفقة وغير ذلك من الحقوق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الرسالة تقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا كان الكلب في حديقة المنزل للحراسة ولا يدخل البيت، فهل يجوز هذا الفعل منا؟ الجواب: كلب الحراسة هذا مستثنى من الأدلة، كلب الحراسة وكلب الصيد هذا مستثنى من الأدلة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن، السائلة فسين عين تقول: تقع قريتنا وقرى كثيرة متجاورة بين مرتفعات جبلية كبيرة، أحيانا تغرب الشمس مثلا وراء الجبال العالية في 5:15 أو 5:30، ولا يؤذن لصلاة المغرب إلا في 6:45 أو في 6:00، أي أنه لا يؤذن إلا بعد 15 أو أكثر من غروب الشمس، فكيف يكون دخول وقت الصلاة في هذه الحالة، علما بأن الجو عند الغروب يكون صحوا ويستمر فترة كبيرة صحوا، وفي أي وقت يكون الفطر بعد الغروب أو بعد الأذان، علما بأنه لا يوجد مؤذن ولا إمام في مسجدنا، فيؤذن من يأتي إلى المسجد وإن كان لا علم له بذلك، وأكثر أوقات الصلاة لا يؤذن فيها في وقتها المحدد شرعا، لأنه لا يوجد في قريتنا من هو مستقيم ومحافظ على مثل هذه الشعائر، وأكثر الناس في قريتنا على بدع ومنكرات إن لم تكن شركيات، فقد عم الجهل والشرك وطغى، ولا مصادر للعلم الشرعي، وإن وجد فهي محدودة، نرجو أن تفتونا أحسن الله إليكم في مثل هذا الأمر. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أن الحكم معلق بإقبال الليل وبإدبار النهار وبغروب الشمس، فمتى تحقق إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس فحينئذ يكون قد دخل وقت المغرب، وإذا دخل وقت المغرب فقد دخل وقت الإفطار، وأنتم أعلم بالوضع الذي أنتم فيه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كنت أسافر مع الأهل إلى مدينة تبعد عن قريتنا حوالي 60 كيلو، وكنت أقصر الصلاة ظنا مني أن المسافة هي مسافة القصر، وكنت على خطأ، فماذا علي الآن علما بأنني لا أعرف عدد الصلوات لكثرة السفرات؟ الجواب: بإمكانك التأكد من عدد السفرات من الرفقة الذين يرافقونك في السفر، وكذلك الجهة التي سافرت إليها، الأشخاص الموجودون فيها، إذا كانوا إخوة مثلا لك بإمكانك التأكد من عدد السفرات ومقدار كل سفرة من ناحية الوقت وعدد الصلوات في كل سفرة، وبعد ذلك يجب عليك القضاء. وإذا حصل شك من ناحية العدد فإنك تبنين على الأكثر. فإذا فرضنا أنك مثلا تركت صلوات 20 يوما أو 25 يوم، تجعلينها 25 يوما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كان في إحدى أصبع اليدين كسر، ووضعت لي جبيرة على الكف، وكنت أمسح أثناء الوضوء أولا حين غسل الكفين، أما عند غسل اليدين إلى المرفقين فكنت أكتفي بالمسح الأول ولا أمسح مرة أخرى، فأغسل اليد من مفصل الكف فقط إلى نهاية الساعد، فماذا علي الآن؟ الجواب: إذا حصل كسر في موضع من المواضع التي تغسل في الوضوء، فإن الشخص يضع على هذا المحل جبيرة يتطهر قبل أن يضع الجبيرة، وإذا كان المحل الذي فيه الجرح يؤثر عليه الماء فإنه لا يغسله ويلبس الجبيرة، وبعد ذلك يمسح عليها ويتيمم، لأن يجمع بين المسح والتيمم، لأنها تكون مجاوزة لمحل الحاجة. وفيه خطأ يرتكبه كثير من الناس الذين تكون عندهم الجبيرة، فإذا كانت الجبيرة مثلا في العضد في الذراع، إذا كانت في الذراع فتجد أنه يمسح عليها ولكن يؤخر التيمم حتى ينتهي من الوضوء، وهذا خطأ، فعليه أن يمسح عليها وأن يتيمم، ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء التي بعد هذا العضو، أي أن التيمم والمس يكون مرتبا كترتيب غسل المحل لو لم يكن فيه جبيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عبد الباسط ويان من سوريا، مقيم في الأردن، يقول: أريد الحج ولا أستطيع أن أقف أو أمشي في الزحام لمرض عصبي ونفسي أصابني، إلا أنني أستطيع الوقوف في عرفة، ولا أستطيع أن أصلي في الصفوف الأولى أو الوسطى إلا في الصف الآخر، مع أني لو صليت في الصف الأول أو الأوسط يصيبني ارتباك وضيق تنفس وخوف شديد، حاولت كثيرا أن أصلي في الصفوف الأولى والوسطى لكنني لا أستطيع، مع العلم أني محافظ على الصلوات جميعها في المسجد، لكن في الصف الأخير، أرشدوني أحسن الله إليكم بالنسبة للحج والصلاة. الجواب: أما بالنسبة للصلاة فقد قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قال: اتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك من الأدلة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعملك هذا ليس عليك فيه بأس. وأما بالنظر للحج فالله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأنت أعلم بنفسك إذا كنت تستطيع السفر للحج ومزاولة أعمال الحج من الطواف ومن السعي وغير ذلك من هذا من أمور الحج فإنك تحج، وإذا كنت لا تستطيع وعدم الاستطاعة مستمر معك فإنك تنيب من يحج عنك ويكون هذا يكون هذا النائب قائم مقامك إذا كلفته بعمرة أو كلفته بحج أو كلفته بحج وعمرة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من السائلة ألف صاد عين من الرياض. أختنا تقول: هل يصح لمن لم يجد ماء كافيا للوضوء أن يتيمم وهو على وضوء من قبل ولكنه شك في طهارته؟ فهل يصح التيمم بعد الوضوء دون الحاجة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان الإنسان عادما للماء فإنه يتيمم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون شاكا في طهارته أو أن يكون متيقن في الحدث. المهم أنه لا يدخل الصلاة إلا على طهارة متيقنة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نحن نأخذ من الضمان الاجتماعي بعض المال، من شروط ذلك أن لا يكون من الدارسين في الجماعة حيث إنهم يعطون مكافآت، وأنا لي أخت في الجامعة ونحن نأخذ ما يكون لها ويكون لمصروف البيت للحاجة الشديدة لذلك، ما الحكم وهل يكون هذا المال حرام؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لكم أن تأخذوا نصيب أختكم، بل الواجب عليكم رد جميع ما أخذتم إلى الجهة التي تصرف هذه الأمور. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل المستمع من اليمن، يقول: يرسل إلي بعض المغتربين من خارج الوطن إلى إحدى البنوك الموجودة في منطقتي مبالغ من المال لأقوم بتوزيعها على ذويهم أو إلى بعض الذين يذكرونهم لي عبر الهاتف. أحيانا يكون لبعضهم رصيد عندي، فإذا انتهى ذلك الرصيد طلب مني أن أقدم من عندي، علما بأن هذا الرصيد لا يبقى متوقفا عندي بل يسحب بصورة مستمرة حتى إذا انتهى قدمت من عندي إلا إذا أرسل لي فيما بعد. يعني هذا أنني لا أستفيد من ذلك إلا التعب وتحمل المسؤولية. سؤالي: هل يجوز لي أن أخذ نسبة مقابل أتعابي والخدمات التي أقدمها لهم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فوضحوا لي أحسن الله إليكم كيف أخذ هذا المبلغ؟ الجواب: هذا يحتاج إلى الاتفاق فيما بينك وبين كل شخص تخدمه، لأنك وكيل عنهم توزع الأموال التي تأتي منهم على الجهات التي يحددونها لك، فأنت وكيل. فاتفق مع كل شخص يرسل لك نقودا، اتفق معه على الأجرة التي تأخذها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كنت تريد أن تأخذ مبلغا عن النقود التي تقرضها لهم، لأنك ذكرت في سؤالك أن إذا كان ما عندك لهم نقود أنك تصرف من عندك فلوس وهم يرسلونها لك فيما بعد، فهذا قرض منك لهم. فإذا كنت تريد أن تأخذ مقابل هذا القرض نسبة، مثلا 2%، 3%، 5%، فهذا لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن المعلوم أن القرض من باب الإحسان، وأبواب الإحسان لا يؤخذ عليها مقابل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نرجو بيان الصفة الصحيحة للغسل الشرعي. الجواب: الغسل يكون مجزئا ويكون كاملا. فالغسل المجزئ يسمي وينوي ويعمم جميع بدنه بالماء، بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليه، ثم بعد ذلك يعني يفيض الماء على الجانب الأيمن من جسمه والجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر الجسم، ثم بعد ذلك يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وإن حصل ناقض في أثناء غسله فإنه لا بد من إعادة الوضوء إذا كان يريد أن يعمل شيئا تشترط له الطهارة الصغرى، مثل قراءة القرآن من المصحف ومثل الصلاة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر الفاكس 442-55-44. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.